أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين الآيات. ذكر الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآيات خلاصة لما وقع لموسى مع قومه عند إرادة الدخول إلى الأرض المقدسة، لما أرادوا الدخول إلى تلكم الأرض لقتال العمالقة ذي القوة فيها. ماذا وقع لموسى مع قومه؟ خلاصة ذلك ما ذكر في هذه الآيات، وحاصلها أن قوم موسى خالفوه، خالفوا نبيهم ورسولهم وعصوه ولم يتبعوه، فعاقبهم الله تبارك وتعالى بالتيه في الأرض 40 سنة، وحرم عليهم الدخول إلى تلك الأرض المقدسة. فيؤخذ منه أن من عصى أنبياء الله ورسله وخالف أمرهم فإنه معرض للعقوبة. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخافون من أن يكونوا مثل هؤلاء، مثل قوم موسى مع موسى. ولذلك قال المقداد رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة يوم بدر، قالوا له: لن نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، بل إنها هنا قاعد، بل نقول: اذهب فإن أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون. إذن هذه الآيات ذكر لنا الله تعالى فيها خلاصة ما وقع لموسى مع قومه لما أراد أن يدخل بهم إلى الأرض المقدسة. قال تعالى: وإذ قال. إذ المؤلف رحمه الله لم يتحدث عنها هنا وفيما مضى، لأنه تحدث عنها مرات فيما سبق. إعراب إذ ظرف إذن، فهو ما متعلق بفعل محذوف، ظرف لما مضى من الزمان منصوب بفعل محذوف، والتقدير: واذكر يا محمد إذ قال موسى لقومه. واذكر إذ قال موسى، ولا واذكروا إذ قال موسى لقومه. حين قال، إذ ظرف لما مضى، حين قال موسى لقومه. وإذ قال موسى لقومه: يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قبل أن يأمرهم بما أمره الله به ذكرهم بنعم الله عليهم، قبل ما يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هذا هو الأمر. قبل ذلك مهد له ووطأ له باش بتذكيرهم بالنعم التي أنعم الله بها عليهم. أشقل لهم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. ونعمة الله هذا مفرد مضاف يفيد العموم، مش نعمة، نعم. اذكروا نعمة الله عليكم، أي نعم الله عليكم الكثيرة الغزيرة. منها، من هذه النعم: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. تيذر حين، لما جعل فيكم أنبياء، جعل فيكم أي جعل منكم، جعل فيكم أنبياء ومنكم أنبياء. هذه النعمة الأولى، لأن الأنبياء المرسلين إلى بني إسرائيل كثر كثيرون، أكثر الأمم أنبياء ورسلا هم بنو إسرائيل. فقال لهم الله تعالى: اجعل فيكم ومنكم أنبياء كثيرين، أرسلهم إليكم دون غيركم، هذه من نعم الله عليكم. ثانيا قال: وجعلكم ملوكا. ما معنى وجعلكم ملوكا؟ قال الإمام، ذكر قولين الشيخ رحمه الله، قال الإمام ابن جزي: قيل جعل منكم ملوكا أي أمراء، إذن وجعلكم ملوكا أي جعل منكم ملوكا، مش كلكم، لأنه يستحيل يكونوا كلهم ملوكا، يكونون ملوكا على من؟ على أنفسهم. إذن يستحيل، إذن فلا بد من تأويل. وجعلكم ملوكا أي أمراء، أي جعل منكم ملوكا، إنه يستحيل يكون الناس كلهم ملوكا. إذن هذا التأويل الأول وجعلكم ملوكا أي جعل منكم ملوكا أي أمراء، تستمع الملوك بالأمراء. القول الثاني أننا ما غنأولوش جعلكم بملكم، خليوها هي هذيك، لكن الملوك باش نفسروهم، الملوك جمع ملك، والملك من له مسكن وامرأة وخادم. الملك هو الذي له مسكن وزوجة وخادم. إذا الله تعالى جعلكم يا بني إسرائيل كلكم ملوكا أي تملكون زوجة ومسكنا وخادمة. إذا فبهذا الاعتبار كلكم جعلكم الله، هذه من نعم الله عليكم. هجوج قال وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين. كان سبقنا الكلام على هذه الآية قبل وكيفية الجمع بينها وبين غيرها. كيف يقول لهم الله تعالى وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين؟ وسبق لنا من الآيات ما يدل على فضل هذه الأمة وأن هذه الأمة هي أفضل الأمم. وقد تقدم الجواب من ذلك أن المراد بقوله وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين أي من العالمين في زمنكم. الله تعالى آتاهم أي أعطاهم ما لم يعطي أحدا من العالمين في زمنهم، مش على الإطلاق. أو الجواب وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين الناس كلهم، لكن شنو هو هذا الذي آتاكم ما لم يوت أحد منه؟ هو كثرة الأنبياء، لأن الأنبياء الذين بعثوا في إسرائيل لم يبعثوا في غيرهم. آتاكم أعطاكم واحد الأمر لم يعطيه أحدا من العالمين على مر العصور ومختلف إلى أن تقوم الساعة، وهذا الأمر هو كثرة الأنبياء، فإن أنبياء بني إسرائيل كثيرون. قال الشيخ قال الإمام ما لم يوت أحدا من العالمين، ذكر هذا الجوابين، قيل يعني المن والسلوى والغمامة وغير ذلك من الآيات. الآيات اللي أعطاها الله لبني إسرائيل كثيرة، منها أن الله تعالى فلق البحر بموسى وقومه لما تبعهم فرعون، هذه الآية، هذه المعجزة لم تقع لغيرهم، هذه الآية وهي فلق البحر. وعلى هذا يكون العالمين خاصا بأهل زمانهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم. إذا فسرنا الآيات بأنها المن والسلوى ونحو ذلك من الآيات التي رأوها بأعينهم على يد موسى عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا المقصود بالعالمين العالمين في زمن، وإلا فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتيت أعظم من هذا. ولا لا، الصحابة رأوا آيات عجيبة جدا، رأوا انشقاق القمر، سمعوا حنين الجذع إلى غير ذلك من الآيات. أو المعنى الثاني وقيل المراد كثرة الأنبياء، قال لك فعلى هذا يكون عاما مش غير زمانهم، عام لجميع الأزمنة، لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم. مفهوم؟ إذن إما لك العالمين يكون عام ولا يكون خاص بزمنهم. إذا قلنا المراد وآتاكم أي من النعم كالمن والسلوى وغير ذلك، فإذا المراد من العالمين في زمنهم ليصدق المعنى، وإلا لما صدق، لأن أمة محمد قد أوتيت أعظم من ذلك. أو العالمين على الإطلاق المراد بهذا الذي أوتوا هو كثرة الأنبياء. وضع قال الله تعالى لما قال لهم موسى هذا الكلام دخل في المقصود، هذه مقدمة، وهذه المقدمة لماذا ذكرهم بها؟ لاحظ قال لهم وأذكروا، إذن هذا باب التذكير، وإلا تشيوا ما عارفينهم باب التذكير، تشرأوه بأعينهم وعاشوه. لما ذكرهم بهذه المقدمة دخل للمقصود، قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض، بمعنى إذا كنتم تتذكرون أن الله أنعم عليكم بهذه النعم الكثيرة الغزيرة فامتثلوا أمره وأطيعوا رسوله، إذن فدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تخافوا. وشوف لاحظ بشرهم وطمن، قال لهم كتب الله لكم، راه كتبها لكم الله تعالى، ادخلوا لها واطمئنوا ولا تخافوا، لكن عصوا كما سيأتي. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قال الشيخ الأرض المقدسة، المقدسة بمعنى المطهرة، لأن التقديس في العربية هو والتطهير، الأرض المطهرة. شنو هي الأرض المطهرة؟ في ذلك أقوال، من الأقوال التي قيلت أولا وهذا هو المشهور أن المراد بالأرض المقدسة بيت المقدس، وقيل الشام، وقيل دمشق، وقيل الطور، الجبل الذي أنزل الذي وقع فيه لموسى ما وقع كلمه الله فيه. قال الأرض المقدسة أرض بيت المقدس، هذا قول أول، وقيل الطور، وقيل دمشق، وقيل الشام، عموما أقوال. يا قوم ادخلوا، المقصود واحد الأرض مطهرة ومقدسة من الله تبارك وتعالى، وكان فيها ما كان لكنهم امتنعوا من الدخول لما سيأتي، سيأتي بيان ذلك. التي كتب الله لكم، كتب الله لكم أي قضى الله أن تكون لكم، كتب الله أن تكون لكم، أو المعنى أو معنى كتب الله لكم أي أمركم بدخولها. إذا شوفوا انتبهوا، هذا كتب يحتمل معنيين. قد عرفتم، نعم تفضل، قد عرفتم من من من درس الأصول وكذلك من درس العقيدة وغير هذا، ربط معك ذلك الباب، قد عرفتم من درس الأصول ومن درس العقيدة وغيرها أن الكتابة تريد لمعنيين، تريد بالمعنى الشرعي وبالمعنى الكوني. كتب الشيء بمعنى قضاه، وكتب الشيء أي أمر به. الكتب يريد للمعنيين، الكتب الكوني والكتب الشرعي. هنا فسر بهما التي كتب الله لكم، مش معنى قيل قضى أن تكون لكم، وقيل المعنى أمركم بدخولها، هذا هو معنى كتب الله لكم، أمركم بدخولها لتكون لكم. قال تعالى ولا ترتدوا على أدباركم، موسى يقول لقومه ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال الشيخ احتملوا معنى، شنو معنى الارتداد عن الأدبار؟ الارتداد عن الأدبار قال الإمام يحتمل معنيين. المعنى الأول الارتداد عن الدين والطاعة، ولا ترتدوا على أدباركم أي لا تنتكسوا، لا تكفروا، لا ترتدوا عن الطاعة، عن طاعة الله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام. المعنى الثاني ولا ترتدوا على أدباركم لا ترجعوا عن الطريق، لا تولوا الأدبار. احنا قربنا ندخلوا الأرض المقدسة، فادخلوا ولا ترجعوا، واش واضح؟ فإذا الارتداد عن الأدبار إما معناه الارتداد المعنوي، والارتداد المعنوي ايش معناه؟ الكفر. الارتداد المعنوي هو الكفر، ماشي يرجعوا برجليهم، مقصود يكفروا ويعصوا وما يطيعوش الله تعالى ونبيه موسى. أو المعنى الارتداد الحسي اللي هو الرجوع عن الطريق. قال أو الرجوع إلى الطريق الذي جاءوا منه، فإنه روي، غالب ما يذكر هنا في من التفاصيل في قصة موسى وفي قصة عيسى يكون مرويا عن بني إسرائيل، فإنه روي أنه يرويه عنهم الصحابة، بن عباس وابن مسعود ونحوهما من الصحابة، فإنه بمعنى لا يكون فيه غالب ذلك، مش كله، غالبه لا يكون فيه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تجد فيه الموقوفات، وهذه الموقوفات في الغالب مأخوذة عن بني إسرائيل. قال فإنه روي أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذي فيها، سيأتي الكلام على الجبارين، وهموا أن يقدموا على أنفسهم رئيسا ويرجعوا إلى مصر. قالوا نقدموا رئيس علينا غير موسى عليه السلام، لأن موسى يريد الدخول، نقدموا رئيسا غيره يردنا إلى مصر، المكان الذي أتوا منه إلى الشام. إذن فقيل في ذلك هذا للمعنى، وقيل غير ذلك. إذن ولا ترتدوا على أدباركم الارتداد عن الدين أو الرجوع إلى الطريق الذي جاءوا منه. وقال بعضهم معنى ولا ترتدوا على أدباركم لا تنهزموا خوفا من العدو، ولا ترتدوا على أدباركم إياكم أن تنهزموا بشدة من شدة الخوف من العدو، عندكم تغلبوا وتنهزموا نفسيا من الخوف من العدو، ولو كانوا جبارين جبابرة عمالقة فلا تخافوهم، وخافوا الله تعالى فإنه قادر على نصركم، لكن لم يفعلوا. قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين في سعيكم. هل استجابوا؟ لم يستجيبوا. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، القوم الجبارون الجبابرة هؤلاء هم العمالقة عند أكثر المفسرين، والعمالقة هؤلاء من بقايا عاد، من بقايا عاد، وهم أناس طوال القامة ذو قوة، طوال ذو قوة، فلكونهم كانوا كذلك، لكونهم كانوا ذي قوة وكانوا طوالا عمالقة، خافوا منهم ووصفوهم بالجبارين، قوم موسى باش وصفوا هاد الناس بالجبارين، إن فيها قوما جبارين أي ذوي قوة. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وموسى يعلم ما فيها عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أمرهم أن يدخلوا ويستعينوا بالله، لكنهم عصوا ورجعوا. إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، جزم لموسى عليه الصلاة والسلام بذلك، لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، إذا خرجوا ندخل، فإذا كانوا فيها لن ندخل خوفا منهم. إذن هذا فيه عصيان للنبي المرسل إليهم. قالوا فإن حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون لها. يقول لي موسى عليه الصلاة والسلام لا خرجوا منها، لا حاجة لدخولكم، نحن نريد أن منكم أن تدخلوا مقاتلين مجاهدين لإعلاء كلمة الله، مطيعين لله ورسوله، منقادين لأمر الله ونهيه، ومتبعين لرسوله الذي بين أيديكم، هنا تظهر طاعتكم ويظهر اتباعكم لنبيكم. أما تقولوا لي فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، لا يظهر انقيادكم حينئذ، حتى يخرجوا منها عن دخلوا، إذن أين الانقياد؟ تبعتم أهواءكم، لا حاجة ولا فائدة من دخولكم. قال تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. هذان رجلان مؤمنان صادقان من قوم موسى، لم يقولوا كما قال قوم موسى، قوم موسى عامتهم، سمعتوا الكلام اللي قالوا، هجوش الناس من قوم موسى كانا صالحين صادقين، فنصحا قومهما وقال هذا الكلام. قال لهم، قال رجلان من قالوا هذا الكلام لقوم موسى لما قالوا هذا الكلام، لما قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، قال لهم رجلان، أكثر المفسرين ذكروا أنهما يوشع وكالب، كانا رجلين صالحين. قيل أحدهما، أحد هذين هو الذي قال الله تعالى فيه في سورة غافر وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، قيل أحدهما. شاهد هذان الرجلان الأكثر على أنهما يوشع ابن نون، هذا سيصير نبيا بعد موسى عليه الصلاة والسلام، بعد موسى سيصير نبيا، هو الذي يدخل إلى الأرض المقدسة وسيدخل معه من يدخل، وسيأتي الكلام عليهم بعد، سيأتي الكلام عليه في قوله تبارك وتعالى فرق بيننا وبين القوم الفاسقين. إذن الشاهد هما يوشع وكالب، وهذان الرجلان من النقباء، النقباء الذين بعثهم موسى، 12 نقيبا بعثهم موسى عليه الصلاة والسلام باش يشوفوا ديك الأرض المقدسة شنو فيها وكذا، لينظروا ويدرسوا أرض العدو وما فيها قبل ما يدخلوها. فأرسل 12 نقيبا منهم هذان الرجلان، بعثهم موسى في كشف أحوال الجبابرة. دوك النقباء العشرة كانوا ممن قال إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وهاد جوج من النقباء كانوا أذكياء فطناء وكانا مؤمنين صادقين، فقال هذا الكلام. قالوا قال الله تعالى أول في وصفهما قال رجلان من الذين يخافون، شو معنى يخافون؟ يخافون الله، كما فسر الشيخ قال أي يخافون الله، أو قل إن شئت يخافون مخالفة أمر الله، لا أوضح لأن الكلام على حد في مضاف أصلا. قال رجلان من الذين يخافون مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، ومنهم كما قلنا يوشع، وهذا يوشع هو فتى موسى المذكور في سورة الكهف في قصة الخضر وموسى، إذ قال موسى لفتاه هو يوشع، وبعد موسى كما قلت بعد موت موسى سيصير نبيا سينبأ. قال رجلان من الذين يخافون، قال الإمام يخافون الله وهذا هو الأظهر، وقيل يخافون الجبارين، حتى هذا معنى صحيح، لكن القرينة اللي جاية من بعد ستظهر أنهما ولو كان يخافان من الجبارين خوفا عاديا فإنهما صبرا وثبتا. قال وقيل يخافون الجبارين ولكن الله أنعم عليهم بالصبر والثبوت لصدق إيمانهما. حتىهم خافوا الخوف الطبيعي، لكن الله تعالى أنعم عليهما بالصدق والإيمان، لأنه قال من بعد يخافون أنعم الله عليهما. إذن إما المعنى يخافون الله، ومن نعتهما وصفتهما أن الله أنعم عليهما بالعصمة فكتما ما اطلع عليه من حالهم إلا عن موسى بخلاف بقية النقباء فإنهم أفشوا الأمر فجبنوا. هاد جوج الناس من النقباء كان صالحين فكتما ما رأوا في تلك الأرض المقدسة من الأمور التي أمروا بكشف الحال فيها في تلك الأرض، كتما ولم يخبر بما رأوا إلا موسى، خبروا غير موسى شنو كاين شنو كاين بينهم وبين موسى عليه الصلاة والسلام أنه نبيهم الذي أرسلهم، بخلاف بقية النقباء فإنهم كشفوا الأمر لعامة الناس فلذلك جبنوا عن الدخول إلى الأرض، ما قدروش يدخلوا الأرض. إذن إن المعنى أنعم الله عليهما بالعصمة فكتما ما اطلع عليه من حال أولئك القوم إلا عن موسى، أو المعنى يخافون الجبارين فأنعم الله عليهما بالصبر والثبات لصدق إيمانهما. هما خافوا خوفا طبيعيا لكن الله تعالى ثبتهم ووفقهم فصبرا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أش قالوا القوم هم؟ ادخلوا عليهم الباب. قال الشيخ ادخلوا عليهم الباب أي باب المدينة، لأن المدينة كانت لها كان لها باب المدينة أو القرية. ادخلوا عليهم الباب باب المدينة أو باب القرية ولا تخشوهم فإنهم أجساد بلا قلوب. بمعنى جوج الناس كان من الصالحين وكان في صف موسى كيوعدوا كيذكروا القوم ديال موسى اللي قالوا لي إنا لن ندخلها، قالوا لهم لا ادخلوا عليهم الباب ولا تخشوهم ولو كانوا عمالقة جبابرة ذوي قوة فلا تخشوهم فإنهما أجساد بلا قلوب، راغي المظهر الظاهر الطول والقوة كسر في الظاهر لكن لا جوف لذلك. قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال ذلك تيقنا بنصر الله تبارك وتعالى وإنجاز وعده. قال هذا الكلام لأن عندهما يقينا بنصر الله وإنجاز وعده. شوف لاحظوا ايش يقولوا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. باش عرفوا هاد الجوج كيف عرف انهم اذا دخلوا على اولئك الجبابرة فانهم سيغلبون؟ كيف هل اوحي اليهم؟ لا لم يوحى اليهم، ليسوا انبياء ليسا نبيين. اذا كيف قال فانكم غالبون؟ باش عرفوا لا عرفوا ذلك لان عندهم يقينا مقررا قبل ب نصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين، والله تعالى إذا وعد بوعد فإنه ينجز وعده. قال فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الكلام يحتمل أن يكون من كلام الله فيكون استئنافا من كلام الله، الله تعالى قال لهم وعلى الله فتوكلوا، قدم الجار والمجرور على العامل لإفادة الحصر، توكلوا على الله وحده إن كنتم مؤمنين. ويحتمل أن يكون من كلام هذين الرجلين يعني من تتمة كلامهم، قالوا القوم هم قالوا لقومهم فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، كلهم من كلامهم لقومهم. قال الله تبارك وتعالى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. إذن ما زالوا مصرين على كلامهم، وعظهم موسى عليه الصلاة والسلام وقالوا لي الكلام اللي سمعته إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وعظهم هذان الرجلان الصالحان وما زالوا مصرين على موقفهم، نفس الجواب اللي جاوبوا به موسى جاوبوا به هذين جاوب به موسى وهذين الرجلين، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، لم تعي رأسك، لا أنت ولا هذان الرجلان لن ندخلها أبدا. شوف أكدوا في الأول لن ندخلها، ش قالوا في أول أمر حتى يخرجوا منها، والآن قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، أكدوا ذلك بقولهم أبدا، بمعنى لا لا لا تضيع وقتك في الوعظ والتذكير والنصح، فإن ندخلها ما داموا فيها. فاذهب، شوف سوء الأدب منهم مع الله ورسوله، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائد. هذه قمة سوء الأدب مع الله ونبيه موسى عليه الصلاة والسلام. فاذهب أنت وربك فقاتلا، أي قاتلا أولئك الجبابرة، إنها هنا قاعدون، أي عن القتال. قال الشيخ إفراط في العصيان وسوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله. هذا الكلام اللي قالوا إفراط في العصيان وسوء الأدب، يعني وفي سوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله، هذا الكلام منهم كفر، ولذلك عوقبوا بما سيأتي ذكره إن شاء الله. سيأتي قوله تبارك وتعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، عقوبة من الله تعالى. ثم قال لك الشيخ وأين هؤلاء، بمعنى قوم موسى، من الذين قالوا لرسول الله، يقصد الصحابة الكرام يوم بدر، وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، يقصدوا اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، قاله المقداد بن الأسود يوم بدر كما في صحيح البخاري. إذا لما قالوا هذا الكلام أشقى الله تبارك، أشقى موسى عليه الصلاة والسلام، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال لهم موسى، قال موسى عليه الصلاة والسلام حينئذ لربه، توجه إلى الله، قومه عصوه ولم يطيعوا ولم يتبعوا ولم ينقادوا، فتوجه موسى لربه على شيء أنه مرسل من الله، فإذا كان مرسلا من الله أن يدخل بقومه، قومه مبغوش يدخلوا معه، فرجع إلى الله تبارك وتعالى وتوجه إليه. فقال موسى حينئذ لربه هذا الكلام، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. قال الشيخ قاله موسى عليه السلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل ويبذل جهده في طاعة الله ويعتذر إلى الله، قال هذا الكلام اعتذارا إلى الله تبارك وتعالى وليتبرأ من قولهم، من الكلام اللي قالوا، ويبذل جهده في طاعة الله. ايش معنى هذا؟ هل معنى أنه عصى ربه؟ لا، الله تعالى قال يدخل أنت وقومك، القوم ديروا ما بغوش يدخلوا، فقال له يا ربي إني لا أملك إلا نفسي وأملك كذلك أمر أخي، أو أخي كذلك يملك أمر نفسه، أما غير نفسي وغير أخي فلا أستطيع أن أجبر أحدا، فمرني يا ربي بما شئت، مرني بما شئت، لا أستطيع أن أجبرهم على الدخول، ليس ذلك في استطاعتي، هذا هو المعنى. فتبرأ منهم واعتذر إلى الله تبارك وتعالى. طيب شنو معنى إلا نفسي وأخي؟ اشتمل معنيين، لذلك سيتحدث فيه عن الإعراب. قال وإعراب أخي عطف على نفسي، لأن أخاه هارون كان يطيعه، بمعنى موسى عليه الصلاة والسلام يعرف من أمر هارون، لأن مرت سنوات بينهما، يعرف من أمره أنه يطيعه، ما عمره معصاه، يقول لي دير كيدير، فلذلك قال لا أملك إلا نفسي وأخي، بمعنى حتى أخي أملك أمره لأنني أعرف أنه يطيع ولا يعصي. إذن وبناء على هذا فلا نقف، ما نقولوش إلا نفسي، بناء على هذا الوجه الأول فنصل، نقول إني لا أملك إلا نفسي وأخي، تقدير لا أملك إلا نفسي وإلا أخي، معطوف على أخي، معطوف على نفسي، لا أملك إلا نفسي ولا أملك إلا أخي، جوج. علاش؟ لأنه كان يعلم من هارون أو من أخيه أنه يطيعه، هذا الوجه الأول في الإعراب. الوجه الثاني قال وقيل عطف على الضمير في أملك، أي لا أملك أنا إلا نفسي ولا يملك أخي إلا نفسه، عطف على الضمير في أملك، الضمير المستتر لتقديره أنا، أملكه فيه ضمير مستتر وجوبا تقدير وأنا والفاعل أملكه الكاف مفعول به، فهذا معطوف على الضمير المستتر، جاز العطف على الضمير المستتر لوجود الفاصل أو كل الفاصل، لا أملكه إلا نفسي، شو حل الفواصل يجوز. إذا وأخي معطوف على ذاك الضمير، والتقدير قال عطف على الضمير في أملكه أي لا أملك أنا إلا نفسي ولا يملك أخي إلا نفسه. وقيل الوجه الثالث في الإعراب مبتدأ وخبره محذوف، وعلى هذا وقف الإمام الهبطي رحمه الله، مبتدأ والخبر دياله محذوف. شنو التقدير؟ ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسه. إذن أخي مبتدأ والجملة الخبرية محذوفة دل عليها سابق الكلام، أخي مبتدأ والتقدير كأنه قال وأخي كذلك، ما معنى كذلك؟ أي لا يملك إلا نفسه. قال الله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، ما معنى لا أملك إلا نفسي وأخي؟ أي لا أملك غيرهما فأجبرهم على الطاعة، لا أستطيع أن أجبر غير هذين على الطاعة. قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال الشيخ أي فارق بيننا وبينهم، فهو من الفرقة. إذن أفرق أي فارق من الفرقة، مش أفرق بمعنى أحكم، هذا القول الأول، لأن فرق بيننا فيه قولان، القول الأول من الفرقة، يا ربي فارق بيننا وبين القوم الفاسقين، فرق بيننا وبين القوم الفاسقين، ميز بيننا أي بين المؤمنين وبين الفاسقين، شكون الذين عصوا ولم يطيعوا هم الفاسقون. والقول الثاني فافرق أي أحكم افصل، واضح الأمر بالفرق الذي هو الحكم لأنه يطلق عليهما. قال وقيل افصل بيننا وبينهم بحكم، يا رب احكم بيني وبينهم ماذا أفعل لما تركوا ولم يتبعوا. قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فجاء الجواب من الله، قال الله تعالى لهم لقوم موسى، قال مخاطبا لهم ومخاطبا لموسى، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال الله تعالى لموسى ولقومه، وهذه عقوبة لقومه مش لموسى، أما لموسى فهي رحمة من الله تعالى له، فين كان الرحمة؟ تخفيف، أن الله خفف عنه وله أجر الجهاد، بحال إذا دخل وجاهد وقاتل وخفف عليه الله تبارك وتعالى لأنه كان عازما على الدخول. فهذا الأمر بالنسبة لموسى وأخيه هارون ومن آمن كالرجلين الصالحين تخفيف ورحمة، وعلى القوم الفاسقين هو عقوبة. قال تعالى فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم، التحريم هنا الكوني، بمعنى هم ممنوعون، قضى الله كونا أن لا يدخلوا إلى تلك الأرض 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم كونا، بمعنى الله تعالى قضى أن تلك الأرض المباركة المطهرة المقدسة عمرهم ما يدخلوا لها، ما بغوش يدخلوا دابا، أمروا بالدخول وما بغوش يمتثلوا فلن يدخلوها، قضى الله بذلك، هذا التحريم الكوني، محرمة عليهم كونا أن يدخلوها. شحال عاقبهم الله تعالى بعدم دخولها؟ أو لأن هاد 40 يحتمل معنى كما سيأتي، إما أن يكون متعلقا بمحرما من العامل فيه هو محرمة عليهم 40، العامل فيه هو اسم مفعول، فحينئذ المعنى ممنوعون من الدخول إليها كونا ما عمرهم يدخلوها، هؤلاء الفاسقون لن يدخلوها 40 سنة. ويصح يكون هذا 40 العامل فيه ويتيهون الآتية، فيكون التقدير قال فإنها محرمة عليهم نقفون، ثم قال 40 سنة يتيهون في الأرض. أولا منعهم الله من الدخول لها مطلقا دون حد، وكتب الله عليهم التيه في الأرض 40 سنة، يتحيرون ويتيهون في الأرض، وسيأتي معناه أنهم يسيرون بالليل السير الجاد، من ليك يطلع النار كيلقاو راسهم بلاصتهم، ده مما كتب الله عليهم متيها في الأرض، يجدون أنفسهم في أماكنهم، وكذلك يسيرون السير الجاد بالنهار، من ليك يلقاو راسهم مازال بلاصتهم، قضى الله تعالى أنهم يبقوا في تلك الأرض لا يخرجون منها، كما سيأتي ما بين مصر والشام، ما بين مصر والشام عمرهم يدخلوا إلى تلك الأرض المقدسة، لأن الله لما أمرهم بالدخول ما بغوش يدخلوا، واضح. وهذا هو الجزاء من من جنس العمل. لم تريدوا الدخول اختيارا فمنعتم من الدخول اضطرارا، وخا بغيتوا تدخلوا لن تدخلوا. إذا الشاهد سيأتي كان قال تعالى فإنها أي الأرض مقدسة محرمة، وقال شكون أي الله تعالى الضمير لله مش موسى، فإن أي الأرض محرمة عليهم أي محرم عليهم أن يدخلوها، دخولها محرم عليهم يدخلوها 40 سنة. قال الشيخ الضمير في قال لله تعالى وحرم الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة 40 سنة تحريما كونيا، مش يحرم عليهم منعهم من دخول شرعا ولا بغوا يدخلوا يقدروا يدخلوا، لا لن يستطيعوا الدخول كونا. وتركهم في هذه المدة يتيهون في الأرض، وسيأتي معنى التيه وتحير أي في أرض التيه. شنو هي أرض التيه اللي مسمى بأرض التيه حينئذ؟ هي ما بين مصر والشام، من بلدهم اللي جاءوا منه اللي هو مصر إلى الشام اللي بغوا يدخلوها سواء قلنا دمشق ولا البيت ولا بيت المقدس لن يستطيعوا. حتى مات كل من قال إنا لن ندخلها، هذوك اللي قالوا لموسى لن ندخلها حتى يخرجوا منها وقالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، هذوك حتى انقرضوا جميعا، انقرضوا مات كل ما بقى حد. عاد حينئذ دخلها بنو إسرائيل مع نبيهم يوشع كما سيأتي، ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلا يوشع وكالب، لأن يوشع صار نبيا كما سيأتي هو اللي دخلهم، وكالب ومن معهما من الصالحين الذين جاءوا بعد ذلك. أما هذو اللي قالوا لن ندخلها قضى الله أن لا يدخلوها، حرموا من الدخول لها. قال الشيخ ومات هارون في التيه ومات موسى بعده في التيه أيضا، في التيه أي في زمن التيه، في ذلك الفترة اللي كان بنو إسرائيل يتيهون في الأرض ماتوا في زمن التيه رحمة من الله تبارك وتعالى لهما، الله خفف عليهم ولم يلقوا قتالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا رقاء العدو، خفف الله عنهم ورحمهم فلم يلقوا قتالا وكتب لهم أجره. فإذا ماتوا في زمن التيه رحمة لهما موسى وهارون، وكان ذلك عذابا لغيرهما، هذوك بنو إسرائيل لأنهم ماتوا ممنوعين محرومين معاقبين من الله، وموسى وهارون ماتا مأجورين من الله تبارك، فكان رحمة لهما وعقوبة لمن عصى وخالف. قال وقيل إن موسى وهارون لم يكونا في التيه، مما روي أنهما لم يكونا في التيه، وأن معنى قوله فرق بيننا وبين القوم الفاسقين أي يا رب اجعلنا في مكان آخر، فإذا ما كانوش أصلا في أرض التيه، كانوا في مكان آخر وماتا فيه. ومما روي أيضا في كتب التفسير أن موسى دعا ربه أن يموت قريبا من الأرض المقدسة ولو في أرض التيه، وفي زمنه دعا الله تعالى أن يموت أقرب ما يكون إلى الأرض المقدسة لأن الله قضى ما يدخلوهاش، فمات فاستجاب الله تعالى له ومات قريبا منها، لكن على كل حال رحمة له ولهارون عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد 40 سنة وقاتل الجبارين وفتح المدينة. إذا شو كتب الله تعالى؟ أن يأتي الفتح زمن يوشع، مش لفضل يوشع على موسى وإنما لصلاح قوم يوشع مقارنة مع قوم موسى، لصلاح قومه الذين ذهبوا مع الرجال اللي خرجوا معه كانوا صالحين أطاعوا نبيهم واستجابوا له، ففتح الله المدينة على يده ولم تفتح على يد موسى لأن قومه خاسرون عاصون فاسقون فلم يستحقوا النصر، وهؤلاء اللي استحقوا النصر نصرهم الله جل وعلا، وموسى عليه الصلاة مأجور على كل حال، قومه لم يستجيبوا ماذا يفعلوا لهم، هو مأجور على كل حال صبح. وهكذا يقال في سائر الأنبياء والرسل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل النبي ليس معه أحد، فالأنبياء مأجورون لأنهم بلغوا رسالة الله أدوا الأمانة فهم مثابون على كل حال، والذين لم يستجيبوا هم المعاقبون، هم الذين حرموا أنفسهم، فهمتوا المعنى؟ إذن هذه يوشع اللي قلنا سيأتي متى قاتل الجبارين وفتح المدينة؟ لما نبئ، لما صار نبيا، وذلك بعد أن مرت هذه المدة لأن الله قضى فهذه المدة لا يدخلها، وحكم بالتيه على أولئك الناس في هذه المدة. فإذا بعدما مرت 40 سنة نبئ يوشع ابن نون كما جاء يعني اسمه بذلك يوشع بن نون في السنة، وهو فتى موسى اللي قلنا كان معه في قصة الخضر، نبئ بعد ذلك ودخل بقومه إلى هذه الأرض، وكان ذلك يوم الجمعة كما جاء في مسند أحمد من حديث أبي هريرة بسند صحيح على شرط البخاري أن هذا الفتح كان يوم الجمعة، ووقفت له الشمس ساعة، وقفت الشمس له ساعة حتى فرغ من قتالهم. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد حديث أبي هريرة قال إن الشمس لن تحبس لبشر إلا يوشع ليالي سار إلى بيت المقدس، لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع، وذلك لما سار بقومه إلى بيت المقدس حبست له الشمس ساعة من نهاره، مش الساعة ليستين دقيقة، ساعة أي زمنا، لأن الساعة ظرف مبهم من الزمان كالحين والوقت ونحو ذلك، ساعة من نهار فقاتل أولئك العمالقة الجبارين ودخل إلى الأرض المقدسة. قال الشيخ والعامل في 40 محرمة على الأصح فيجب وصله معه. دابا الآن غير التقنا الإعراب، هذيك 40 شكون اللي ينصبوا؟ منصوب بماذا؟ القول الأول منصوب بمحرمة لأن محرمة وصف اسم مفعول، واضح؟ محرمة دخولها عليهم 40، وعلى هذه لا قلنا هو معمول لمحرمة خصنا نوصله ما نوقفوش، نقول فإنها محرمة عليهم 40 سنة، واضح نوصله لأنه معمول له. وقيل القول الثاني العامل فيه يتيهون، فعلى هذا يجوز الوقف على قوله محرمة عليهم، يجوز الوقف. قال وهذا ضعيف، يعني هذا من حيث المعنى ضعيف، ولكن بناء على هذا القول يجوز الوقف على محرمة، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يصح الوقف بناء على هذا الوجه. لكن الشيخ خليك هذا الوجه ضعيف، شنو الراجح عنده؟ والوجه الأول أن 40 معمول لمحرمة. قال علاش؟ لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا. قال لك علاش هذا الوجه ضعيف؟ لأن إذا قلنا ضعيف إذن غيكون فيه تقديم المعمول على العامل، وقال لكم ما كاينش شي نكتة تقتضي تقديم المعمول على العامل فيما ظهر له. يعني إذا قلنا 40 منصوب بما بعده، فقال لك شنو السر من تقديم المعمول على العامل 40 سنة يتيهون في الأرض؟ بمعنى إلا أخرنا وقلنا يتيهون في الأرض 40 سنة نفس المعنى لا يتغير، هذا هو معنى لا حامل على تقديم المعمول هنا، واضح؟ بناء على الوجه الثاني غيصير الكلام كأن فيه تقديم وتأخير، الأصل يتيهون في الأرض 40 سنة، فقدم المعمول اللي هو 40 سنة يتيهون في الأرض، قال لك ما كاينش شي وجه لتقديم المعمول على العامل، فإذا ما كانش شي وجه لتقديم المعمول على العامل فالأولى ألا نحمل القرآن عليه ونقول هذا 40 معمول لقوله محرمة، محرمة عليهم 40 سنة، وضعها. قال مع أن القول الأول أكمل معنى، قال لك القول الأول أكمل معنى، علاش؟ قال لك لأنه بيان لمدة التحريم والتيه، لأن مدة التحريم هي مدة التيه، فغيكون فيها يكون فيه فائدة، أما لحملنا على المعنى الثاني فغيكون عندنا بيان التيه وما كاينش بيانش مدة التحريم. محرمة عليهم ممكن يشتمل المعنى محرمة عليهم مطلقا والتيه 40 سنة، شو واضح؟ يتيهون في الأرض 40 سنة، وطيب محرمة عليهم وش غير مدة التيه؟ ولو دازت مدة التيه يحتمل تكون أكثر. فقال لك إذا جعلنا متعلق محرمة غنستفدوا معنيين مدة التحريم ومدة التيه وهو أولى، واضح؟ ما معنى يتيهون؟ قال الشيخ أي يتحيرون كيدوروا في مكانهم. قال الشيخ وروي أنهم كانوا يسيرون الليل كله السير الجاد، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه، وكذلك يسيرون النهار كله فإذا أمسوا وجدوا نفسهم في نفس المكان. قال تعالى 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، فلا تأس، تأس أي فلا تحزن يا موسى على القوم الفاسقين، وهم هؤلاء العاصون خارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى، وصفهم قبل موسى بهذا الوصف قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال لي الله فلا تحزن على القوم الفاسقين. والخطاب لموسى وقيل لمحمد، ويراد بالفاسقين من كان في عصره من اليهود، دليل قلنا لمحمد. إذن فلا تسع القوم الفاسقين أي الذين كانوا في عصرك يا محمد من اليهود، ولقلنا لموسى فالمعنى ظاهر، هما ذوك القوم الذين عصوك. ثم قال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الآن ذكر الله تعالى لنا قصة ابني آدم المشهورة المعروفة، ذكر الله تعالى خلاصتها هنا، ويروى في كتب بني إسرائيل كما جاء عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، ولم يصح ذلك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد في شرعنا ما يخالفه. يروى أن اسمهما قابيل وهابيل. آدم عليه الصلاة والسلام كان له أولاد كثيرون جدا، من أولاده هذان الولدان اللذان ذكرت قصتهما في القرآن يتلو عليهم نبأ ابني آدم، روي كما قلت عن الصحابة موقوفا وفي الغالب أخذا من كتب بني إسرائيل، أما مرفوعا فلم يصح شيء أن أحدهما اسمه قابيل وأن الآخر اسمه هابيل، هذان وإلا فلهما فلآدم وحواء أولاد غير هذين الولدين، غير الجوج وقعت بينهما هذه الواقعة، فذكرها الله تبارك وتعالى لما يترتب عليها من الفوائد. واتلو هذا الأمر لمن موجه؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. واتلو أي قرأ يا محمد على قومك على المؤمنين، واتلو عليهم على قومك نبأ بني آدم، خبر النبأ هو الخبر، نبأ وخبر بني آدم بالحق، وهذا بالحق متعلق بقوله واتلو، أتلو أتلو عليهم بالحق نبأ بني آدم، واضح؟ إذن بالحق مش متعلق بنبأ، نبأ بالحق لا، أتلو عليهم بالحق نبأ بني آدم. قال الشيخ نبأ بني آدم هما قابيل وهابيل، هكذا ذكر كثير من المفسرين أخذا من الآثار الموقوفة عن الصحابة، ولا يضر، لأن كما قلنا كون اسمهما قابيل وهابيل أو غير ذلك أمر لا يخالف الشرع، وما روي عن بني إسرائيل وكان لا يخالف الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا منع منه. قال إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن كما رأيتم أن هذين الولدين قربا إلى الله تعالى قربانا إلى الله تبارك وتعالى، أحدهما تقبل منه قربانه والآخر لم يتقبل، واحد تقبل الله طاعته والآخر لم يتقبل الله طاعته. طيب كيف عرف، كيف عرف أن فلانا قد تقبلت طاعته وأن الآخر لم تتقبل طاعته؟ كيف عرف ذلك؟ روي في هذا أخبار، روي في هذا أخبار، لكن مشهور عن بني إسرائيل كما جاء عن بسم في غير هذه القصة أنهم يعني قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا في بعض الشرائع، أن علامة قبول الله تبارك وتعالى للقربان اللي هو الصدقة التي تكون لله، علامة قبولها أنه تنزل نار من السماء فتأكلها، فإذا نزلت نار من السماء فأكلت ذلك القربان الذي تقرب بالله دل ذلك على قبوله، وإلا كان مردودا. إذن فمما روي هنا في قصة ابني آدم أن أحدهما تقرب إلى الله بقربان فنزلت نار من السماء فأكلته دون الآخر، فعرف قبول ما أكلته النار دون غيره. فلما وقع ما وقع أشقع، قال الله تبارك وتعالى فتقبل أحد من تقبل آخر، قال لأقتلنك، قال الذي لن يتقبل منه قربانه لأخيه الذي تقبل الله منه لأقتلنك، حسده على قبول الله منه، علاش الله قبل منك ولم يتقبل مني، فقال لأقتلنك، فالحامل له على قتل أخيه واش الحسد، فقال له أخوه إنما يتقبل الله من المتقين. إذا تفصيل هذا ما ذكر الشيخ هنا، قال إذ قربا قربانا أي إلى الله، روي أن قابيل كان صاحب زرع فقرب أرذل زرعه. إذا لاحظ هو قرب إلى الله لكن لم يقرب إلى الله تعالى أحسن ما يملك، قرب أرذل زرعه مما روي، وإلا سبب هاتش رويت فيه أقوال لكن كلها عن بني إسرائيل كلها لا تعارض فيها من جهة المعنى. المعنى العام اللي كتفيده هو اللي ذكرت لكم، أنا ما بغيش نذكر التفاصيل. المعنى العام أن أحدهما تقبل الله منه قربته والآخر لم يتقبل له منه. شنو هي القربة بالضبط؟ رويت في ذلك أشياء منها هذا الذي ذكر أن قابيل كان صاحب زرع فقرب أرذل زرعه، وأن هابيل صاحب كان وكان هابيل صاحب غنم فقرب أحسن كبش عنده، بمعنى تقبل الله تعالى الأحسن ولم يتقبل الأرذل. وكانت العادة حينئذ أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصلي، فإذا نزلت نار من السماء وأكلت القربان فذلك دليل على القبول، وإلا فلا قبول. فنزلت النار فأخذت كبش هابيل ورفعته، فدل ذلك على أن الله تقبل منه. قال وتركت زرع قابيل، فدل ذلك على أن الله لم يتقبل منه. ولذلك هذه المسألة دي النار من السماء، لذلك كان أهل الكتاب في زمن محمد صلى الله عليه وسلم يقولوا له، كانوا من الأمور التي يطالبوه بها أن يقرب قربانا فتنزل نار من السماء فتأكله حتى تأتينا بقربان تأكله النار. قال لهم محمد قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فقال الشيخ فحسده قابيل فقتله، روي أنه قتله لما ذهب آدم والدهما إلى الحج، ذهب آدم للحج فحينئذ وقع القتل، قتل قابيل هابيل. قال الله تبارك وتعالى فتقبل من حديما ولا تقبل آخر، قال لا أقتلنك. شكون هذا الذي لم يتقبل منه؟ قال لأخي لا أقتلنك أي لتقبل قرباتي دونك. فقال له إنما يتقبل الله من المتقين، بمعنى أنت لست تقيا، أنت عاص لله رب العالمين مخالف لأمره واقع في نهيه، فلذلك لم يتقبل الله منه. ومما روي عن بني إسرائيل ذكره كثير من المفسرين كذلك القصة المعروفة، وقد ذكرها الطبري وابن كثير وغيرهما من المفسرين، وجاء ذلك عن الصحابة أن حواء زوج آدم كانت تلد ذكرا وأنثى، في كل ولادة تلدها تلد ذكرا وأنثى، وليقع التناسل، دبي الله كين آدم وحواء وأولادهما، فليقع التناسل كانت كل أنثى تحرم على الذكر الذي اشتركت معه في البطن، اللي كانت معه في البطن ولدت معه في نفس الولادة تحرم على ذلك الذكر دون غيره. فلما أراد هابيل أن يتزوج أخت قابيل أي التي ولدت معه في نفس البطن، خالفه أخوه في هذا وقال أنا أحق بها منك، ذكره كثير من المفسرين، قال أنا أحق بها منك، فوقعت الخصومة بينهما من أجل هذا. فقربا قربانا، قال مع أنفسهما سنقرب إلى الله تعالى قربانين، قربانا مني وقربانا منك، فمن تقبل الله منه فهو أحق بالزواج منها دون غيره. هذا مما ذكره كثير من المفسرين وروي عن الصحابة، لكن كما قلت مرفوعا لم يرد شيء في هذا. قال الشيخ هنا في قوله إنما يتقبل الله من المتقين، قال استدل بها المعتزلة وغيرهم على أن العاصي لا يتقبل عمله، هذه الآية استدل بها المعتزلة وغيرهم كالخوارج لكي كفروا بالمعاصي على أن العاصي لا يتقبل عمله، قال لك العاصي اللي وقف المعاصي لا يقبل الله عمله، واستدلوا بقول الله تعالى إنما تفيد الحصر، إنما يتقبل الله من المتقين، والعاصي ليس تقيا، إذن وعلى هذا فلا تقبل الطاعة من العاصي. هذا كلام المعتزلة. قال الشيخ وتأولها الأشعرية، بمعنى أشعرية ردوا على المعتزلة وتأولوا الآية، بس تأولوا وقال لك بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك. هذه من المعاني التي قيلت، وقد سبق معنا هذا الإيراد إن ذكرتم، والجواب عنه في لعله في شرح منظومة الأخلاق للشيخ ناصر سعدي. إذن بماذا أجابوا؟ قالوا المراد تقوى الشرك. إذن في المعنى إنما يتقبل الله من المتقين الشرك، من المتقين أي الذين اتقوا الشرك. إذن وعلى هذا فيتقبل الله من المؤمنين الموحدين ولو كانوا عصاة، مفهوم؟ وهذا الكلام أيضا ليس على إطلاقه كما قال الشيخ البراك، بمعنى لا يصح نقول يتقبل الله تعالى من كل متقين للشرك، بمعنى أي موحد يقبل الله منه طاعة، ليس الأمر كذلك، ما دلت الشريعة على هذا. فالمؤمن الموحد قد لا يقبل الله طاعته إذا صاحبها ما صاحبها مما ينافيها، مفهوم؟ فمثلا واحد من الناس موحد مؤمن ماشي كافر وتقرب إلى الله بقربة صاحبها رياء سمعة أتبعها بالمن والآذى أو غير ذلك مما يبطل العمل، فهل يتقبل الله منه مع أنه في الجملة متق للشرك أي للكفر، الشرك مخرج من الملة. فلذلك قال بعض العلم الأولى تفسيرها باش تقيدها باش نقول المعنى إنما يتقبل الله من المتقين في ذلك العمل الذي تقربوا به إلى الله، بمعنى يتقبل الله ممن اتقاه في ذلك العمل الذي تقرب به إلى الله. وش معنى اتقى الله في ذلك العمل؟ أي أتى بشروطه وترك ما ينافي قبوله، فأتى بالإخلاص لله تبارك وتعالى وترك الرياء والسمعة وكان عمله موافقا للشرع صوابا موافقا للسنة فترك البدعة، فهذا هو الذي يتقبل الله منه. إذا من اتقى الله في عمله ذلك اللي بغيت يقرب به الله، فإذا اتقى العبد ربه في ذاك العمل اللي بغيت يقرب به يقبل الله منه، وإلا فلن يقبله الله منه. ولهذا ممكن الإنسان يعمل واحد العمل خالصا صوابا فيقبله الله منه، ويدير عمل آخر لا يكون خالصا لله أو لا يكون صوابا، واحد من الشرطين يختل فلا يقبل الله عمله، يقبل الله منه هذا العمل وهذا ما يقبلوش، لأن هذا كان خالصا صوابا وهذا لم يكن خالصا أو لم يكن صوابا أي موافقا للسنة، فيرد هذا ويقبل هذا. إذا المعنى إنما يتقبل الله من المتقين عملهم الذي اتقوا فيه ربهم، ذاك العمل اللي اتقوا فيه الله، مفهوم؟ وذلك بأن يكون خالصا صوابا وهما شرطا قبول العمل. قال إنما يتقبل الله من المتقين، ثم قال لأخيه، لاحظ هذا مازال كلامه، قال لأخيه إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. مازال كلامه، قال لي لئن بسطت، واللام هاته موطئة للقسم لأن اللام داخل على لام كما تعلمون موطئة للقسم والتقدير، كأنه قال والله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، اللام واقعة في جواب القسم، واللام في لا أفعلنا وقد أو لئن. لئن بسطت أي مددت، البسط المد، مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط أي ماد يدي إليك لأقتلك. قال الشيخ في التفسير، قال قيل معناها لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به، وقيل لئن بدأتني بالقتل لم أدافعك. إذن على المعنى الأول قال لي بمعنى غير لبديتين أنا ما غدكش، وخاص بغيت بدأني أنت بالقتل أنا ما نبدأكش، لكن إن بدأتني دافعت عن نفسي. أو المعنى لئن بدأتني بالقتل لن أدفعك، أي وعلى هذا أي أتركك تقتلني ولا أمد يدي إليك. قال الشيخ ثم اختلف على هذا القول بناء على هذا أنه سيستسلم للقتل، ما غيدافعش على نفسه غيستسلم للقتل ويخليه يقتله، اختلف هل تركه لدفاعه عن نفسه تورع وفضيلة وهو الأظهر والأشهر، أو كان واجبا عندهم ألا يدافع أحد عن نفسه وهو قول مجاهد، لأنه في شريعتنا الدفاع عن النفس واجب. فقال لك الآن من اللي قال ليه لئن بسطت إلي ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وش هذا؟ عدم الدفاع عن نفسي بناء على القول الثاني، لأنه على القول الأول قلنا المعنى لئن بدأت فلن أبدأ، وخاص بغيت تبدأ أنت أنا ما غنبداش، إذن في الدفاع ممكن. وعلى القول الثاني لن أدافع عن نفسي أصلا، بمعنى سأستسلم لقتل. وعلى هدف اختلف في شريعتهم، ماشي في شريعتنا احنا، في شريعتهم في ذاك الزمن. واشهد الأمر اللي هو ترك الدفاع عن النفس والاستسلام للقتل في شريعتهم كان من باب الاستحباب، فتركه أخوه هذا ترك الدفاع عن نفسه تورعا وفضيلة، أو كان واجبا عليهم، بمعنى كان حرام عليهم أن يقاتل المسلم أخاه، بل واجب عليه استسلم القتل. اختلف في ذلك على قولين بالنسبة هذا لشريعتهم، لأنه لا علم لنا في ذلك. على كل حال يدل هذا على مشروعية ترك الدفاع عن النفس، اللي بغى يدافع على نفسه يستسلم القتل يشرع له ذلك، يشرع. ثم واش هو مستحب ولا واجب؟ الله أعلم، هذا بالنسبة لشريعتهم. لكن بالنسبة لشريعتنا الدفاع عن النفس ما حكمه؟ واجب. قال وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه بل يجب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الأمر، وهو أن المسلم يصول عليك ليقتلك أو ليأخذ مالك أو نحو هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتله. فقال الصحابي أرأيت إن قتلته، أو أرأيت إن قتلني إن قتلته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، إن قتلته فهو في النار، لأنه هو البادئ والعازم على قتالك، وإن قتلته وإن قتلت فأنت شهيد. إذن هذا بالنسبة لشرعنا. أما في شريعتهم فقد كان مشروعا لهم الترك، ثم ما سببه اختلف. قال له إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار. شو معنى أريد أن تبوء بإسمي وإسمك؟ اختلف في ذلك كما سيذكر. قال الشيخ الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة، وإنما هو تخير في أهون الشرين. أولا إني أريد، بمعنى أحب وأهوى لك هذا الأمر، بالعكس هذا صالح لا يحب لأخيه الشر. فالإرادة ليست إرادة محبة وشهوة، وإنما هي إرادة أخف الشرين، بمعنى الإنسان خير بين شرين لا بد منهما، إما يقتل خوه وإما يستسلم للقتل، فاختار أخف الشرين اللي هو أن يستسلم للقتل. كأنه قال إن قتلتني فذلك أحب إلي من أن أقتلك، كما ورد في الأثر كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كما عند أحمد. كن عبد الله المقتول تكون، هذا ورد فاش باش نفرق بين هذا وبين ما سبق، هذا ورد فاش، هذا ورد فيما لو التقى المسلمان بسيفيهما، بمعنى إذا التقى مسلمان بسيفيهما وكان كل منهما بادئا بقتال أخيه عازما على قتل أخيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فالقاتل والمقتول في النار، بخلاف الصورة التي ذكرنا. الصورة التي ذكرنا واحد بدأ القتل وأنت تدافع عن نفسك هذا واجب، لكن إذا كان منهما ابتداء وكان عازمين على قتال بعضهما فهنا باسم قال اختر أن تكون المقتول وإياك أن تكون القاتل. قال وأما قوله بإسمي وإسمك فمعناه، ذكر الشيخ معنيين، شنو معنى أنت أريد أن تبوء؟ أن تبوء أي أن ترجع، أن تبوء أي أن ترجع، لكن شنو معنى بإسمي وإسمك؟ قال الشيخ فمعناه بإسم قتلي لك لو قتلتك، وبإسم قتلك لي إني أريد أن تبوء. شوف انتبهوا المعنى وغيفسروا بالحديث، إني أريد أن تبوء بإسمي أي بإسم قتلي لك لو قتلتك، بمعنى راهي لا بديتني بالقتال وقتلتك راه أنت اللي غتحمل الوزن ديال قتلي لك، لأنك تسببت فيه، أنت اللي بديتي وأنت اللي تسببتي، فغتحمل الوزن ديال قتلي كأنك قتلت نفسك، تتحمل وزر قتلي كأنك قتلت نفسك. قال وإسمي قتلك لي هذا لو قتلتني أنت، إلا قتلتني غتحمل الوزن ديال قتلك لي، وإلا قتلتك أنا غتحمل الوزن ديال قتلي لك لأنك تسبب في أفسر الشيخ. قال وإنما تحمل القاتل الإثمين لأنه ظالم. فذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فهو على البادئ ما لم يعتدي المظلوم. هذا الحديث صحيح مسلم عند أبي داود والترمذي وأحمد صحيح. المستبان ما قالا فهو على البادئ. المستبان مبتدأ هذا مثنى مرفوع بالألف، وما قالاه مبتدأ ثاني، والجملة ديال فهو على البادئ خبر مبتدأ ثاني وجملة. شكون هما المستبان؟ المستبان أي المتشاتمان، أي الذي يسب كل منهما الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك القول قولهما الذي يصدر من السب منهما لويز ديال شكون اللي كيتحملوا البادئ. قال ما قال أي ما قاله الكلام اللي قاله الأول ورد عليه الثاني مثله. فقال لنا قوله مبجوج اسمه على البادئ هذاك اللي بدأ ما لم يعتدي المظلوم، إلا إلى المظلوم تجاوز الحد هذاك بدأ وهذاك فات القياس. أما إن أجابه بالمثل ما لم يكن فحشا، كنا تكلمنا قبل يجوز لك ترد بالمثل لكن ما لم يكن فحشا، فإن المؤمن ليس بالفاحش ولا الطعان ولا البديء. كلام بديء ما كيقولوش المؤمن. لكن إذا كان سبا مما يمكن أن ندخل به كما جاء في القرآن يا ظالم يا فاسق يا مبتدع يا ضال أو نحو هذا مما يمكن مما ليس فحشا من القول عادة، فالمقصود هذا يجوز رده. وسبق لنا قول الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثل أن هذا عام، وقول الله تبارك وتعالى فإن عاقبتم فعاقبوا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. نعم العفو والصفح أفضل كما سبق، لكن الانتصار جائز جائز. إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم المتشاتمان ذاك الوزر والاسم ديال القول ديالهم بجوج كيرجع الأول، بمعنى واحد قال لواحد يا ظالم والآخر قال له أنت الظالم، ولا قال له يا فاجر وقال له أنت الفاجر، لكن بشرط أن يكون فيه يكون فعلا فيه ذاك الوصف. ولكن كاين بعض الأوصاف تكون في الناس عموما بحال الظالم، إذا قلت يا ظالم هذا يصح في الناس عموما لأنه بقوله لك يا ظالم صار ظالما واضح. لكن القذف مثلا أن تقذفه بالفاحشة أو أن تسب أمه أو أباه لا، هذا داخل في كلام الفحش اللي قلنا كيف نزع عليه المؤمن. لكن قولك له يا ظالم يا معتدي يا جائر أو نحو هذا هذا جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعتدي المظلوم. شو معنى ما لم يعتدي المظلوم؟ بمعنى إلى المظلوم جاوز الحد، ما جاوز مثل جاوز الحد، فإن البادئ لا يتحمل وزر ما قاله المظلوم. إذن ذكر الإثم ديال ما قاله المظلوم كيرجع لي حينئذ، وإنما يتحمل البادئ وزر ما قاله ردا عليه مقابلا ومماثلا لما قاله، أما الزيادة لا يتحملها الثاني. وضح هذا هو معنى المستبان ما قاله. الشاهد عندنا من هذا الحديث شنو وجه المناسبة ديال هذا الحديث لما قلنا أن النبي ذكر في هذا الحديث أن المتشاتمين يرجع وزر شتمهما على الأول. علاش؟ لأنه هو الذي بدأ والذي تسبب في الشتم. فكذلك هنا بإثمي وإثمك، علاش القاتل هذا اللي بغي يقتل كيتحمل الوزرين، وزر القتل لو قتله هو ووزر نفسه لو قتله أخوه لأنه البادئ. وضح هذا هو المناسبة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال لك الشيخ وقيل بإثمي أي تحمل عني سائر ذنوبي، لأن الظالم تجعل عليه في القيامة ذنوب المظلوم بظلمه. غدا يوم القيامة تؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح على الظالم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإثمك أي في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك. في بإثمي وإثمك، إثمك لي ما فيهاش إشكال واضحة، ستبوء بإثمك يعني ذنوبك التي اقترفتها، لكن أين يوجد بإثمي؟ هذا المعنى الثاني. شنو معنى بإثمي؟ بمعنى غتتحمل سيدي اقتل لي وستتحمل أوزاري وذنوبي غدا يوم القيامة لأنك ظالم، وغدا يوم القيامة كيتخاد من ذنوب المظلوم وتطرح على الظالم ليجازيه على ظلمه لظلمه في الدنيا. وقيل المعنى بإثمي أي بإثم قتلي هذا ما ذكره الشيخ بإثمي وإثمك، وهذا سهل يسير. بإثمي أي بإثم قتلي وبإثمك الذي ارتكبته من قبل ومن بعد. هذا هو معنى باسمي واسمي، بمعنى يوم القيامه راه الا قتلتي اش غدير؟ غترفع يوم القيامه بالاسم ديالك بسبب قتلي، هذا هو معنى باسمي اي باسم قتلي، قتلك لي، هذا هو قتلي، المصدر مضاف للمفعول ماشي الفاعل، قتلك لي، قتلي. واسمك اي الذي اقترفته قبل وبعد، الى درتي من بعد شي ذنوب واللي درتيها من قبل من الذنوب، هذا معنى باسمي واسمك، فتكون من اصحاب النار، هذا تابع له، بمعنى اذا فعلت ذلك جزاؤك النار. ثم قال وذلك جزاء الظالمين. قال الشيخ يحتمل أن يكون من كلام هابيل أو استئنافا من كلام الله، يحتمل في المعنى، إما أنه من كلام هابيل زاد بين لأخي قال لي وذلك جزاء الظالمين، أو هو استئناف بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار نوقف، ثم استأنف الله وبين وقال وذلك جزاء الظالمين، فهو كلام الله يصحاني، يصح توصل تقول فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، فيكون الكلام كله لي للأخي الصالح، نقول هكذا لأخي الصالح، أو يكون من كلام الله وذلك جزاء الظالمين. قال الله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فطوعت له نفسه أي زينت له نفسه الأمارة بالسوء، فزينت طوعت له نفسه الأمارة بالسوء قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، أصبح بمعنى صار كما سيأتي، مش بمعنى الدخول في الصباح، لا المراد صار بعد ذلك من الخاسرين بقتله لأخيه، ندم الندم الشديد لكن لم ينفعه ذلك كما سيأتي تصريح به، قال يا ويلتا إلى آخره، فأصبح من النادمين على ما وقع، فأصبح من الخاسرين. بعد ذلك لما قتل أخاه لم يدري ما يصنع به، لأنه أول ميت في الأرض من بني آدم، أول ميت في الأرض من بني آدم هو أخوه هذا، فلم يدري ماذا يصنع به، فحمله على ظهره وكان يمشي به، يحمله على ظهره ويمشي به، فماذا وقع؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال الشيخ فبعث الله غرابا، الآية روية كذلك عن بني إسرائيل أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر، ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري الميت، يبحث عن التراب أي ينبش التراب، يبحث عنه نبشه، صار ينبش التراب ويواري الميت أي يثيره عليه، فرأى القاتل ما فعل الغراب بمقتوله ففعل كذلك بأخيه، وقيل بل كان غرابا واحدا يبحث ويلقي التراب على هابيل، قيل هذا الغراب كان يبحث بمعنى ينبش الأرض، هذا هو البحث، البحث هو النبش في الأرض، كان ينبش في الأرض ويلقي التراب بمعنى حمله على الأرض أخوه، والتراب هو اللي جو كان يلقي، الغراب جو كان يلقي التراب على هابيل، فلما رآه قابيل جاء وارى سوءة أخيه. قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه، أي ليريه الله تبارك وتعالى بواسطة الغراب، ليريه كيف يواري أي كيف يغطي، ليريه أي ليظهر له، كيف يواري من وراء أي ستر، كيف يستر عورة أخيه. قال كيف يواري سوءة أخي أي عورته، وخصت بالذكر لأنها أحق بالستر من سائر الجسد. قد يقول قائل ماذا ليريك في يوري سوءة أخي، مع أنه سيدفن جسده كله، واش غير يدفن غير العورة، سيواري بالتراب الجسد كله، علاش خص العورة بالذكر؟ واش الجسد كله عورة؟ الجواب لا. إذا لماذا خص العورة؟ قال لك إنما خص الله العورة بالذكر لأنها أحق بالستر، الناس جبلوا وغرزوا على ستر العورة أكثر، فلذلك خصها الله بالذكر، وإلا فإنه سيوارى الجسد كله لأنها أحق بالستر من سائر الجسد. والضمير في أخيه عائد على ابن آدم، ويظهر من هذه القصة أن هابيل كان أول من دفن من بني آدم، لأنه لم يعرف كيف يدفن الميت من بني آدم، فقال بعد ذلك يا قال ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، هل يا ويلتا أصلها يا ويلتي، ومعلوم أنه يصح في ذلك لغتان في باب النداء، بل في ذلك لغات من هذه اللغة. يا ويلتي يا ويلتي، لأن الياء يا المتكلم، يا ويلتي يا المتكلم، ويصح أن تبدل ألفا فيقال يا ويلتا، ويصح في ذلك غير هذا خمسة أوجه ذكرها. ولل قال لا ولل منادى شهد قالك عبدي عبدي عبدا عبدا عبديا. لا لا هذا كأسباب النداء، هذا المضاف إلى ياء المتكلم. واجعل منادا صح إن يضاف ليا كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا، خمسة الأوجه زيد عليه سادس. واجعل منادا صح أي صحيح الآخر إن يضاف ليا أي لياء المتكلم، المنادى المضاف لياء المتكلم. واضح؟ يا ربي هذا منادى مضاف المتكلم. قال لك فيه خمسة أوجه زيد سادس، خمسة الأوجه كعبدي هو مثل بعبدي، مثلا عبدي إذا كان منادى شقوله يا عبدي بالياء، نعم يا عبدي بسكون الياء، يا عبدي بفتح الياء، يا عبدي بالياء الآلف، يا عبدا هو المقصود هنا ديك الياء ديال المتكلم كنقلبوها ألفا. والوجه الخامس اللي ذكر يا عبدي، والوجه السادس الذي بقي عليه يا عبدا بحذف الألف. واضح؟ كعبدي عبدي كعبدي عبدي عبدا كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا. إذا ذكر ديال الألف ذكره، إذا عبدي عبدي عبدي هذا بدون ياء بحذف ياء المتكلم، عبدي بياء المتكلم، عبدا بحذف الألف والفتحة تدل عليه، عبدا هو الشاهد عنا هنا بقلب ياء المتكلم ألفا، عبديا ب يعني الياء مع الألف. وذاك الوجه اللي ذكرنا ديال عبدية بفتح ياء قالوا لم يذكره لأنه سابق تقريره في باب المضاف، باب المضاف أصلا كان ذكر لنا الناظم تما أن المضاف عموما بلا ما يكون في النداء يجوز في يائه الفتح والتسكين، تقول كتابي كتابية قال كذا تقرر هنا. والوجه الخامس اللي بقى ليه يا عبد بالضم، وقد قرئ قل رب احكم بالحق وأنت خير الحاكمين، رب الأصل يا ربي رب، الشاهد هذا وجه منها. قال يا ويلتا أصله يا ويلتي ثم أبدل من ياء ألف وفتحت التاء، وكذلك يا أسفا يا حسرة، هذا وجه من الأوجه. فأصبح من النادمين، فسرنا قلنا شو معنى أصبح، أصبح اللي سبقاته هذه بجوج أي صار، ماشي أصبح بمعنى اللي والدخول في الصباح بمعنى غير من الصباح للصباح يكون من النادمين، لا صار من النادمين في الصباح وفي المساء. فأصبح من النادمين قال أي على ما وقع فيه من قتل أخيه، قتل وندم لكن لم ينفعه الندم. واختلف في قابيل هل كان كافرا أو عاصيا، هذا قابيل الذي قتل أخاه واش كان كافرا خارجا من ملة أبيه أو كان من العصاة فقط، قال والصحيح أنه لم يكن كافرا بدليل أنه راه تقرب الله بذيك القربة لكن الحسد حمله على قتل أخيه. قال لك لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان ولأنه لم يكن في تلك المدة كافر كما قيل. وأصبح شوف خلق قال لك وأصبح هنا وفي الموضع الأول عبارة عن جميع الأوقات لا مختصة بالصباح، أصبح هذه وأصبح اللي سبقت لنا اللي هي فأصبح من الخاسرين، إذا قال لك بمعناش صارت تشمل جميع الأزمنة مش خاصة بالصباح. قال من أجل ذلك يتعلق بكتبنا وقيل بالنادمين وهو ضعيف، مؤلفنا كيضعف لنا الوقوف ديال الإمام الهبطي رحمه الله، يضعف لنا وقوف الهبطي وهو قبله، قبل الشيخ قبل الإمام كيعرف الهبطي ولا غيره قبله. إذا الشاهد قال لنا قال لك من أجل ذلك يحتمل جوج المعنى، إما يكون متعلق بكتبنا فيصير تقدير من أجل ذلك كتبنا على بني، إذا فعل هذا وقفوا عن النادمين قلوا فأصبح من النادمين، لأن من أجل ذلك ما عندوش علاقة بالنادمين عنده علاقة بما بعده. من أجل ذلك كتبنا على بني، التقدير كتبنا على بني إسرائيل من أجل ذلك، من أجل متعلق بكتبنا. وقيل وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ الهبطي والثاني، وقيل بالنادمين وإذا كان متعلق بالنادمين فيصير المعنى فأصبح من النادمين من أجل ذلك، من أجل ما سبق. شو هو ذلك؟ أي قتله لأخيه. قال وهو ضعيف، معنى هذا الوجه الثاني ضعيف والوجه الأول هو الراجح عند الشيخ. وهذه المسألة ديالو هو ضعيف وهو صحيح مسألة نسبية، هذا ضعيف عند الإمام رحمه الله وقد يرجح غيره ما مشى عليه الشيخ الهبطي. فعلى كل حال ما ذكره الشيخ الهبطي له وجه ولا لا وجه له؟ عنده وجه، هذا هو اللي كاين. ضعيف ولا مرجوح ولا صح، هذه مسألة نسبية يختلف فيها العلماء على حسب اجتهادهم، لكن عنده وجه ولا لا وجه له؟ عنده وجه. طيب إذن يصح. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال الشيخ: كتبنا على بني إسرائيل أي فرضنا عليهم أو كتبناه في كتبهم. من أجل هذا كتبنا على بني إسرائيل فرضنا عليهم، ولا المعنى كتبنا في كتبهم أنه من قتل. الضمير في أنه على ماذا يرجع؟ أنه من قتل ضمير الشأن، أحسنت، لا يرجع لشيء، ما كاينش شي حاجة كيرجع لها الضمير، هذا كيتسماش ضمير الشأن، وضمير الشأن هو الذي تفسره الجملة بعده. يعني التقدير ديال الكلام أن الحال والأمر والشأن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس، ماشي ضروري الضمير يرجع لما. وهناك مواضيع يستثنى فيها هذا من هذا الأمر. الأصل أن الضمير ضمير الغائب يرجع إلى ما قبل هذا الأصل، إلا في مواضع منها لم يفشان، كقوله تعالى: قل هو الله أحد. شوف هو تذكرت شي حاجة قبل باش يعود عليها الضمير؟ لا، الضمير يفسر بما بعده، هو أي الحال والشأن الله أحد، ولكن تسمى ضمير الشأن. شنو الضابط ديالو؟ هو الذي تفسره الجملة بعده، شي قبله بعده دواء. ومنه مثلا قول الله تعالى في قصة لقمان، قال: إنها إن تكو مثقال حبة يا بني إنها إن تكو. إنها علاش ضمير يعود؟ لم يذكر شيء قبل ذلك. إذن إنها أي الحالة مثلا، إذا كان مؤنث السرقة إنها أي الحالة، ولا إنها أي الخطيئة، صح ذلك من فسره ضمير الشأن ولا بشيء يدل عليه المقام. إذا الشاهد قال: كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. ايش معنى قتل نفسا؟ واضح هذا بغير نفس. قال الشيخ: معناه من غير أن يقتل نفسا يجب عليه به القصاص، بمعنى من قتل نفسا ظلما وعدوانا. علاش قال بغير نفس؟ احترازا ممن قتل نفسا بحق، ولذلك جاء في الشرع تحريم النفس، تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بغير يدك بغير حق هو بغير نفس، فذكر الله تعالى القصص. فمن قتل نفسا ظلما أو عدوانا فكأنما قتل الناس جميعا كما سيأتي. قال: أو فساد في الأرض، قتل نفسا بغير نفس أو بغير فساد أتاه في الأرض. إذن فذكر الله تعالى لنا على هذا، ذكر لنا الله القصص، وبقوله بغير فساد أتاه في الأرض ذكر لنا الله من يستحق أن يقتل لأمر آخر كالحرابة والردة الارتداد عن الدين وزنا المحصن، المحصن إذا زنى، هذا هو معنى، لأن هذا كله من الفساد في الأرض، من الفساد في الأرض. ويجمع هذا كله، صح لا بغينا نقول القصص ولا الردة ولا الحرابة، نقول بغير حق، يجمع هذا قلنا بغير حق، يشمل بغير نفس أو فساد في الأرض، بجوز داخلين في عبارة بغير حق. قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد، تقدير أو بغير فساد أتاه في الأرض، يعني الفساد الذي يجب به القتل. قال: كالحرابة، الحرابة يجي معنا إن شاء الله الآية ديالها: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون، هذه الحرابة ستأتي. فكأنما قتل الناس جميعا. قال الشيخ ويذكر الأوزنية: تمثيل القاتل الواحد بقتل الجميع يتصور من ثلاث جهات. هذه ثلاثة جهات كلها غنتصور بهذا المعنى، غنفهموا بهذا المعنى. كيفاش الله تعالى كيذكر لنا أن اللي قتل شخصا واحدا بمثابة قتله للجميع؟ كيف ذلك؟ يفهم هذا من ثلاث جهات. الجهة الأولى إحداها القصاص، فإن القصاص في قتل الواحد والجميع سواء، بمعنى إلى شخص قتل واحدا أو قتل مئة، شنو الحكم دياله في الحالتين؟ يقتص القصاص ولا لا؟ إذن فالحكم واحد، وهو كاين شي حاجة فوق القصاص، الحكم واحد وهي أن إلى قتل واحد غير تقتل، إلى تقتل الجميع غير تقتل، واضح؟ هذا هو معنى فكأنما قتل الناس جميعا في كونه يقتل في جميع الأحوال. الجهة الثانية انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان، بمعنى إذا قتل واحدا فكأنما قتل الناس جميعا من جهة انتهاكه للحرمة، لحرمة النفس. فانتهاك حرمة النفس هذا الأمر حاصل في قتل الواحد وحاصل في قتل الجميع، ففي كل حال يوجد هناك انتهاك الحرمة والإقدام على المعصية، حرمة الإنسان. والوجه الثالث الإثم والعذاب الأخروي. الشيخ يقول لك هذا الوجه والأبهر، الإثم والعذاب الأخروي. قال مجاهد: أوعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم، كما سبقنا في الآية في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك، وهذا الوجه هو الأظهر. إذن فكأنما قتل الناس جميعا أي في الإثم والعذاب الأخروي، بمعنى نفس الجزاء اللي غيستحقه هو، كاين شي حاجة فوق من هذا الشيء، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا هو أقصى العذاب. وهذا قال لأن القصد بالآية، قال الشيخ وهذا الوجه هو الأظهر، علاش؟ قال لك لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه ليزدجر الناس عنه، بمعنى بغي يقول الله تعالى، واش فهمتوا فين كاين التعظيم؟ بغي يقول الله تعالى اللي كيقتل الشخص الواحد اعلم انك في الجزاء والوعيد غدا يوم القيامه بحالك بحال اللي قتل 100، لانه يقدر يقول انا بعدا قتلت غير واحد، كيقول لي الله تعالى راك في الجزاء الاخروي بحالك بحال اللي قتل الناس جميعا، بحالي قتلت الناس جميعا، اي ستعاقب وتعذب غدا يوم القيامة بعقوبة من قتل الناس جميعا، من باب التهديد، باش ما يقولش مع راسه أنا قتلت واحد ما قتلتش 100 ولا ما قتلتش 100 بحال اللي قتلت الناس كلهم، واضح؟ هنا يوجد الزجر. قال وكذلك العكس، ومن أحياها فكأنما، قال الشيخ وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه، فتم عظم الله الأمر للترغيب وهنا عظمه للترغيب فيه، بمعنى من أحياها فكأنما. وشنو معنى أحياها؟ الشيخ ذكر الأقوال، قال وإحياؤها هو بإنقاذها من الموت، السورة اللي كدخل في أحياها أي من أنقذ شخصا أوشك على الهلاك من الموت، واحد أوشك على الهلاك غريق مثلا أنقذه من الموت فقد أحيا، داخل في, في, في من أحيا الإنسان، مع أنه لم يموت لكنه قارب الهلاك فكأنه مات فأنقذت غريقا، أو أنقذت شخصا من حريق كان يوشك أن يموت منه، أو أنقذت شخصا من الهلاك بالجوع، بالجوع ناس أصابهم جوع شديد مخمصة شديدة فساهمت وأعنت في النفقة على أولئك المساكين لإنقاذهم من الموت بالجوع أو الموت من شدة البرد، واضح؟ كما يقع اليوم للمسلمين المستضعفين، فهذا داخل في إحيائها، أو كما يقع ماشي غير للمستضعفين، للمسلمين الفقراء المساكين اللي كيعيشوا في بلادنا، لا نمشيو لبلاد أخرى، يوجد من الناس من يصل بهم الحال إلى الموت من شدة البرد ومن شدة الجوع، فمن أعانهم على ذلك فيعتبر محيا لهم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وقيل بترك قتلها، قال لك شنو معنى الإحياء؟ الإحياء هو ترك القتل، بمعنى من ترك قتل أخيه فقد أحياه. دابا مثلا واحد كان عازما على قتل أخيه أو حدثته نفسه الأمارة نفسه بقتل أخيه فترك أخاه فهو بمنزلة إحيائه. وقيل بالعفو إذا وجب القصاص، لأن هذه صورة من صور الإحياء، شخص وجب عليه القصاص وأنت مالك القصاص، أنت هو الولي ديال المقتول مثلا وعافوت عنه، فهذا أيضا إحياء للميت. شهد أقوال قيلت في معنى قوله ومن أحيا، فالشهد على كل حال من أحياها بصورة من هذه الصور فكأنما أحيا الناس جميعا، بمعنى له ثواب وأجر، من أحيا نفسا واحدة عنده الثواب والأجر ديال من أحيا الناس جميعا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. هل إشكال من الحمد؟ تقدم لنا تكلمنا على الفعل قلنا العفو إنما يكون عمن يستحق، أما من لا يستحق العفو فالواجب هو زجره بعقوبته. العفو كيكون عمن يستحق. إذا شخص لم يظهر الندم ولم يتوب وكانت ماشي أول مرة كتوقع منه مرات لا يستحق يستحق العقوبة. واضح؟ Zamenjeno.